تمنيت اليوم تسأل علي، حتى لمس إيديك وتلمس إيدي، من تلمس إيدي سمع بالرحمة، لأن إيدك تجاوبني يا أجمل إنسان، من تلمس إيدي سمع بالرحمة، لأن إيدك تجاوبني يا أجمل إنسان، لك يا حلو. لك يا حلى عيونك تخدرني، لا تعض الشفة لا تموتني. أرجوك لا تحط الشفة على شفتك، أعضك حيل وانزل على الرقبة، مو رقبة أحسد يا ناس لحقوني، راح انزل على الصدر لا تلوموني. آخ يا حبيبي خدرتني، لا تنزل على الخصر مو حذرتني، أرتخف على الصدر لا تقعديني، وأقعد على الشعر لا تحيريني. أرتخف على الصدر لا تقعديني، واصعد على الشعر لا تحيريني. اصعد على الشعر وانزل على الخدود، بس عندي طلب يا أغلى محبوب، أردك أقعد بحضنك واسهر الليل، واضبط شفتك على شفتك وشفة لغزيل. أحبك وليحب يا ناس مجنون، لأن حب الحبيب اليوم دمرني. حق الناس مني تقول القلب مجنون، لأن حب الحبيب اليوم جنني وما برحل يا ناس بالراس. أظن عقلي من العشق، ودعني مشوراح بسكوت، ما قال لي نهجر شلون يا ناس، وعوف الجسد بلا راس. يا عقل لا أسأل على الحال، لأن غدر الحبيب يوجع الراس. غدرنا الحبيب وما ظلت بعد روح اليوم سبح الحبيب، روح اليوم سبح الحبيب وخلاني مذبوح. ليش الحبيب يخون بي يغدرني ولا يسأل علي؟ ما أظن قلبي بعد يحب ويحب، لأن غدر الحبيب خلى العقل ينجن. آخ من الغدر يا ناس مهضوم، وحش مثل الطفل من الحبيب اليوم مفطوم. يا ورد من علمك تجرح غدرك بالقلب يذبح. يا حبيبي شلون بي، يا حبيبي شلون بي، حتى الطفل يبكي علي، هذا حالي بعد غدرك ما أظن أن شجر حبي، هذا حالي، هذا حالي بعد غدرك ما أظن أن شجر جرحك. وينك أنت، وينك أنت، وين الأيام، وين حبنا، وين الأحلام، كل شباب كل شباع اليوم بي، والشماسة تضحك علي، شمتك بي الكرهون، مو عمد حتى العيون، مو عمد حتى العيون، دمرت كل الذكريات، وما في القلب من حسرة الآهات. كل شراح اليوم يا قلب، كل شراح اليوم يا قلب، بعد لا تنتظر على الباب من تبك، بعد لا تنتظر الباب من تبك، لعندك هالحديد دقة نواقص، والناقص لا، والناقص لا قلب عنده ولا محب. يا قلب، يا قلب من جرحك وقوم، لأن ما يسوى العذاب على المحب. آخ آخ يا ورد، من علمك تجرح، مو عبرت القلب يذبح. بعد الحب وبعد العشرة نلتقي مثل الأغرام، وواحد ما يعرف الثاني، ولا كأن كنا أحباب أحباب. ماتت لهفتنا المجنونة، ما أقساه وما أقساني، أتساءل وحدي وأتألم، يا ترى من فينا الجاني. ماتت لهفتنا المجنونة، ما أقساه وما أقساني، أتساءل وحدي وأتألم، يا ترى من نجاني. الزمن اتغير، لو احنا هبينا عيوب وبينا اخطاء. الزمن اتغير، لو احنا هبينا عيوب وبينا اخطاء. احنا مجرد هيكل فارغ، واخذتنا الموجة العمياء. مات الحب، مات الإحساس، مات